الآج الرومية هو باب الوقف. الوقف هو السكت على آخر الكلمة. كيف يكون السكت على آخر الكلمة؟ هذا ما نبينه في أحكام الوقف إن شاء الله. هناك أنواع مختلفة من الكلمات، ولكل نوع طريقة في السكت، والطريقة كالآتي: أولا، كيف يوقف على الاسم المختوم بالتاء كفاطمة وشجرة وحمزة وسيارة وطالبة ومسلمة؟ كيف يوقف على الاسم المختوم بالتاء المربوطة؟ قالوا: يوقف غالبا بهاء ساكنة. تقول: حضرت فاطمة، ورأيت فاطمة، وسلمت على فاطمة. ويجوز قليلا بتاء ساكنة: حضرت فاطمة، ورأيت فاطمة، وسلمت على فاطمة. قليل وكثير، وهذا مطلق، أي في الرفع والنصب والجر. هذا نوع آخر، جمع المؤنث السالم كطالبات ومسلمات، كيف يوقف عليه؟ هو على عكس ما قبله، يوقف غالبا بالتاء وقليلا بالهاء. النوع السابق: يوقف غالبا بالهاء وقليلا بالتاء، صحيح؟ صحيح أم لا؟ في جمع المؤنث العكس: يوقف غالبا بالتاء، حضرت طالبات، رأيت طالبات، سلمت على طالبات. ويجوز قليلا بالهاء: حضرت طالباه، رأيت طالباه، سلمت على طالباه. وهذا مطلقا، أي في الرفع والنصب والجر. الاسم المقصور كفتى وعصى وليلى وهدى، كيف يوقف عليه؟ قالوا: يوقف عليه بالألف ساكنة مطلقة، بالألف ساكنة. تقول: حضر فتى، رأيت فتى، لا تقول: حضر فتى وتقف بتنوين، لا، هذا لا يجوز. الوقف بالألف مع التسكين: حضر فتى، رأيت فتى، سلمت على فتى. وهكذا تقرأ قوله تعالى: أولئك على هدى، إن وقفت. وتقرأ قوله تعالى: قالوا سمعنا فتى. هكذا عند الوقف. الاسم المنقوص كالقاضي والداعي والهادي. المنقوص له حالتان: أحيانا يكون منونا قاض داع، وأحيانا يكون بأل القاضي، ولكل حالة حكم. أولا المنون، وانتبه، في المنقوص حكم الرفع والجر واحد، والنصب له حكم خاص. المنون كقاض وداع، قاض وداع، هذا المنون يوقف عليه رفعا وجرا، دعك من النصب الآن، رفعا وجرا بحذف الياء مع التسكين، بحذف الياء مع غالبا. ويجوز قليلا إثبات الياء في الرفع والجر، يوقف على المنقوص المنون بحذف الياء مع التسكين غالبا. تقول: حضر قاض، سلمت على قاض. ويجوز قليلا بإثبات الياء: حضر قاضي، وسلمت على قاضي، مع التسكين. هذا المنون. طيب المتصل بأل العكس، الغالب بإثبات الياء، ويجوز قليلا بحذف الياء. تقول في الرفع والجر أيضا: حضر القاضي، سلمت على القاضي. ويجوز قليلا: حضر القاض، سلمت على القاض، بالتسكين. واضح؟ العكس، هذا في الرفع والجر في الحالتين. طيب في النصب، في النصب لابد من إثبات الياء في الحالتين، ولكن في حالة التنوين تثبت الياء ويصير التنوين ألفا: رأيت قاضيا، ألفا بغير تنوين. في حالة التنوين تثبت الياء، أنتم معي؟ في النصب لابد من إثبات الياء، لابد من بقاء الياء، لكن في حالة التنوين قاض تثبت مع قلب التنوين ألفا. نقول: يثبت الياء ويأخذ حكم المقصور. لا تقول هذا، قل ويبدل التنوين ألفا ليس مقصورا هو. تمام. تقول رأيت قاضيا ومنه قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا إذا وقفت. وفي حالة أل تثبت الياء مع التسكين رأيت القاضي. إذن في النصب لابد من إثبات الياء. وفي حالة التنوين يصير التنوين ألفا وفي حالة أل تثبت الياء مع التسكين. واضح؟ جميل. كذلك من الأنواع الاسم المنون كمحمد ورجل وبيت وزيد من غير ما سبق. المنون من غير ما يوقف عليه رفعا وجرا بالتسكين. يوقف عليه رفعا وجرا. جاء محمد سلمت على محمد. جاء رجل سلمت على رجل. وأما في النصب والنصب فيه تنوين وبعده ألف فيوقف بإبدال التنوين ألفا. قابلت زيدا قابلت رجلا. واضح الكلام؟ مفهوم لا؟ واضح؟ نعم. بعد هذا إذا وجدنا كلمة اسما أو فعلا أو حرفا لا تدخل في الأنواع التي ذكرنا فالوقف عليها بالتسكين. فالوقف عليها بنفس الحرف مع التسكين. هذه الأنواع لها أحكام خاصة. والأصل الوقف على ذات الحرف دال دال راء راء باء باء سين سين مع التسكين. مع التسكين. واضح؟ أقول حضر مسلمون هذا مذكر سالم. رأيت طالبين هذا مثنى. أقول كيف كيف استفهام. أين ها هذه ها بالتسكين. واضح؟ زيد سافر زيد نام. إلا من آمن كما في الآية أنتم معي. إلا عفوا إلا من تاب وآمن. وقفت على تاب تقول إلا من تاب طبعا مع القلقلة إلا من تاب. واضح الكلام؟ فالأسماء أو الكلمات من غير ما ذكرنا يوقف على الحرف بلفظه مع التسليم. آخر شيء كيف يوقف على نون إذن حرف الجواب وكيف يوقف على نون التوكيد الخفيفة. اجتهدا يا زيد أسرعا يا زيد. قالوا يوقف على النونين نون إذن ونون التوكيد الخفيفة بقلب النون ألفا نطقا ورسما. بقلب النون ألفا نطقا ورسما الكتابة. أقول أسرعا يا زيد عند الوقف يا زيد أسرعا. لا تقول يا زيد أسرعا لا اجعل النون الخفيفة ألفا في الوقف رسما ونطق اكتبها ألفا وارسوم وانطقها ألفا. أقول إذا تنجح بالنون لكن تنجح إذا عند الوقف. واضح؟ يعني نية الوقف متى يعني يجوز أنك تقف؟ هذه انظر انظر هذه الأمور خاصة بالقرآن. مسألة الوقف على عفوا الوصل بنية الوقف هذه مسائل خاصة بالقراءات. أنت معي؟ مسائل جاءت أشياء يعني خارجة في القرآن يعني عن الأصل فحملوها على هذه الأمور. يعني مثلا في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. الأصل أن القراءة بالرفع ولا تمنن تستكثر لكن قالوا قرأ الحسن البصري بالتسكين ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فقالوا من الوجوه أنه وصل بنية الوقف. واضح الكلام؟ سل أهل القراءات عن هذه المسألة. في الكلام يجوز هذا؟ لا أدري صراحة الأمر يحتاج إلى نظر في هذه المسألة هل يجوز في غير القرآن الوقت الوصل بنية الوقف أم لا. تمام. بهذا نكون قد فرغنا من الدرس الأخير من دروس متممة الآج الرومية ولله الحمد. ولم يبق إلا أن نقرأ ذلك من الكتاب. قال المؤلف في الصفحة الأخيرة من الكتاب وهي 34 بعد 400 باب الوقف. قال: يوقف على المنون المرفوع والمجرور بحذف الحركة والتنوين، نحو جاء زيد ومررت بزيد، وعلى المنون المنصوب بإبدال التنوين ألفا، نحو رأيت زيدا. وكذلك تبدل نون إذن ألفا في الوقف، وكذلك نون التوكيد الخفيفة، نحو قوله تعالى: لنسفعا ويكتبن كذلك، أي بالألف، ورحمة بالهاء، يعني تكتب رحمة بالهاء وليس يعني في الوقف على المختوم بالتاء المربوطة، عند الوقف بالهاء تكتب هاء لا تكتب تاء، تمام. قال: ويوقف على المنقوص المنون في الرفع والجر بحذف يائه، نحو جاء قاض ومررت بقاض، ويجوز إثباتها. ويوقف في النصب بإبدال التنوين ألف، نحو رأيت قاضية. وإن كان غير منون فالأفصح في الرفع والجر الوقف عليه بإثبات الياء، نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي، ويجوز حذفها. وإن كان منصوبا فبالإثبات لا غير، أي بإثبات الياء. وإذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كانت ساكنة لم تغير، نحو قامت، هذا واضح. وإن كانت متحركة طبعا، وهي تاء الجمع وتاء المفرد، تمام. وإن كانت متحركة، فإن كانت في جمع نحو المسلمات فالأفصح الوقف بالتاء، وبعضهم يقف بالهاء. وإن كانت في مفرد فالأفصح الوقف بالهاء، نحو رحمة وشجرة، وبعضهم يقف بالتاء، وقد قرأ به بعض السبعة في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. قرأ إن وقف على رحمة بالتاء إن رحمة، ووقف بالهاء إن رحمة. قال المؤلف في خاتمة الكتاب: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام، ولله الحمد على نعمته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.